قالوا لا نخوض في معانيها وبالمقصود منها، وإنما نقول الله أعلم بمراده بذلك. قالوا لا نخوض ولا نبحث في المعنى، وإنما نفوض علم ذلك إلى عالمه جل وعلا، فنقول الله أعلم بمراده بذلك. وقال بعض العلماء وهم كثير: لا مانع من أن نبحث في معناها، واختلف هؤلاء في المراد. فقال بعضهم: إن هذه الحروف المقطعة كل حرف منها يدل على اسم من أسماء الله جل وعلا. الألف يدل على الله، والميم تدل على مجيء، وغير ذلك. وبعضهم قال: هذه الحروف المقطعة في أوائل السور هي في أسماء السور، أسماء للسور، فيقال ألف لام ميم السجدة، وألف لام ميم البقرة، وألف لام ميم العمران، وألف لام ميم صاد الأعراف، وهكذا. قالوا هي تدل على أسماء السور. وقال بعضهم: هذه الحروف جيء بها للتعجيز والتحدي لفصحاء العرب وبلغائهم، لأن هذا القرآن الذي نتحداكم بأن تأتوا بعشر سور أو بسورة أو بآية من مثله، هو مركب من كلامكم الذي تعرفون من هذه الحروف التي تنطقون بها. وقيل المراد بذلك شك نظر الكفار للاستماع للقرآن، وذلك أنهم كانوا إذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أعرضوا وابتعدوا عنه لئلا يسمعوا القرآن. فأنزل الله على رسوله الافتتاح بهذه الحروف، فاستغربوا ذلك وأصحوا. وترتب على ذلك أنهم بعدما يصغون لهذه الحروف يسمعون ما يأتي بعدها من كلام الله جل وعلا. وللافتتاح بها حكم وفوائد عظيمة، منها ما هو مدرك، ومنها ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. وللعلماء في قراءتها قراءتان: بالإمالة وبعدم الإمالة، في قوله ألف لام راء. والإمالة التقريب من الكسر، وعدم الإمالة النطق بالراء مفتوحة. تلك آيات الكتاب المبين. تلك اسم إشارة، وتلك يشار بها للبعيد، والقرآن قريب وبين الأيدي، فما الفائدة من إطلاق اسم الإشارة البعيد على الشيء القريب؟ نعم، هناك فائدة عظيمة وهي الدلالة على علو منزلة القرآن، فهو عالي المنزلة رفيع القدر. تلك آيات الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب، والمراد بالكتاب القرآن المبين للحلال والحرام، المبين للحق من الباطل، المبين للهدى من الضلالة، المبين لما فيه مصالح الدنيا والآخرة، المبين لكل ما يحتاجه البشر في جميع أحوالهم وأمورهم، أو المبين بمعنى البين الواضح الذي لا إشكال فيه ولا خلاف. تلك آيات الكتاب المبين، هل هي إشارة إلى ما تضمنته هذه السورة؟ ومنه يؤخذ أنه يطلق الكتاب القرآن على شيء منه وهو هذه السورة، أو المراد جميع آيات القرآن؟ تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزل الله جل وعلا هذا القرآن بلغة العرب، وهي أفصح اللغات وأفضلها وأبينها وأوسعها، فهي أشرف اللغات، والقرآن أشرف الكتب، نزل في أشرف اللغات، نزل على أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، نزل في أشرف البقاع وهي مكة شرفها الله، نزل لسفارة جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة، نزل في أشرف الأوقات وهو رمضان. وقد نال هذا القرآن الشرف الكامل من جميع الوجوه، فهو أشرف الكتب، نزل بأشرف اللغات، نزل على أشرف الرسل، نزل بسفارة أشرف الأنبياء أشرف الملائكة وهو جبريل عليه السلام، نزل في مكة أشرف البقاع، نزل في رمضان أشرف الأيام والشهور. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يعني بلغة العرب، لو نزل على العرب بغير لغتهم لما فهموه ولما عرفوه. قرآنا عربيا، ومن هذه الآية قال بعض العلماء إنه ليس في القرآن لفظ لغير العربية، وقال إن من قال إن في القرآن لفظا لغير العربية فقد أخطأ. هذا قول لبعض العلماء رحمه الله. والقول الآخر لبعض العلماء ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في القرآن ألفاظ لغير العربية، ولا يتنافى مع هذه الآية قرآن عربية، وذلك أن بعض الألفاظ لم تكن مستعملة في اللغة العربية فاستعملت فيما بعد فأصبحت عربية بالاستعمال. وقد ورد بعض كلمات لم تكن عربية في الأصل، وإنما باستعمال القرآن لها وباستعمالها بالعرب فيما بعد أصبحت عربية، كلمة استبرق. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا عن الله جل وعلا مراده، لكي تتأملوا هذا القرآن فتعقلوا ما أريد منكم. وما هو المراد من الخلق؟ هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تعقلون. فمن تدبر تأمل هذا القرآن، استعمل عقله في هذا القرآن عقل، ومن عقل تذكر، ومن تذكر اتقى الله جل وعلا، كما رتب الله جل وعلا ذلك في الآيات الثلاث من سورة الأنعام، الوصايا العشر الواردة في سورة الأنعام. قال جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله لعلكم تعقلون. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلى قوله تعالى لعلكم تذكرون. ثم قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن استعمل ما وهبه الله جل وعلا من العقل وتأمل وتدبر عقل ما أريد منه فتذكر فاتقى الله جل وعلا. والعقل نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها على عبده ليتدبر ويتأمل، وهو محط التكليف. ما دام العقل باق فالتكليف باق، فإذا ذهب العقل وفقد ارتفع التكليف. نحن نقص عليك أحسن القصص، وقصص الله جل وعلا أحسن القصص. وأما قصص القاصين فهو مرتبق مجمع، قد يكون فيه كلمة صحيحة وعشر كلمات مرتبقة لا صحة لها. وأما ما قصه الله جل وعلا فهو حق وهو صدق ولا شك فيه، وفيه الهداية والنور، وفيه سبب الاستقامة لمن وفقه الله جل وعلا. نحن نقص عليك أحسن القصص، فليس هناك شيء أحسن من قصص الله جل وعلا. بما أوحينا إليك هذا القرآن، بإيحائنا إليك هذا القرآن، نقص عليك أحسن القصص. الباء سببية، وما بما مصدرية، تثبت هي وما بعدها بمصدر. بإيحائنا إليك هذا القرآن، وهذا القرآن وحي أوحاه الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم الله جل وعلا به، فسمعه جبريل عليه السلام من ربنا جل وعلا، وبلغه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم معجزة، فهو المعجزة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم معجزة نزلت على نبي من الأنبياء. وقد أعطى الله جل وعلا كل نبي من الأنبياء معجزة فيما برع فيه قومه. وأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. ومعجزات الأنبياء تنتهي بانتهاء النبي. ومعجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية ما بقي القرآن بأيدي الناس. وفي آخر الزمان يرفع بإذن الله جل وعلا يرفعه الله. منه بدأ وإليه يعود. ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ما كان عنده صلى الله عليه وسلم شيء من أخبار الأمم السابقة ولا من الوحي، وما كان يقرأ شيئا من الكتب لأنه أمي عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب. والأمية صفة نقص لعامة الناس سوى محمد صلى الله عليه وسلم، فهي صفة كمال له. يعني كونه أمي وجاء بهذا القرآن العظيم هذا دليل على صدقه، لأن هذا القرآن من عند الله جل وعلا. وأما بالناس عامة فالأمي أقل مستوى من القارئ الكاتب. في نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على كماله عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه وعلى أن ما جاء به من عند الله لم يكن بتجميع منه من الكتب السابقة ولا بتأليف منه ألف حروفه وجمعها، فهو عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعرف قراءة اسم رسول الله. لما كتب علي رضي الله عنه الكتاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية، لما قال علي رضي الله عنه لما قال له النبي اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، قال له سهيل بن عمرو اكتب، كنا نعلم أنك رسول الله ما رددناك عن بيت الله، ولكن قل اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي انطق كلمة رسول الله. فتوقف علي رضي الله عنه لأنه موقن مؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استطاعت يده أن تمسح كلمة رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أرنيها، فمسحها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم من أجل إتمام الصلح بينه وبين قريش. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ما كان يقرأ ولا يكتب ولم يكن عنده أحد يقص عليه، وإنما هذا وحي من الله جل وعلا أوحاه إليه. فهو ما كان يتأمل أن ينزل عليه شيء أو أن يعرف أو أن يكون إماما للناس أو أن يكون قدوة في الخير صلى الله عليه وسلم، ما كان يدري شيئا من ذلك، ما يعرف ما أراد الله جل وعلا به إلا بعدما أوحى الله جل وعلا إليه بهذا القرآن العظيم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أولها كذلك يعقوب عليه السلام، وعرف بهذه الرؤيا أنه سيكون ليوسف عليه السلام شأن عظيم لن يسجد له إخوانه وهم أكبر منه، وأبوه وأمه إلا لرفعته ومكانته العظمى وعلو شأنه. فاستبشر يعقوب عليه السلام بهذه الرؤيا. وأولها بأن يوسف سينال حظا وتوفيقا من الله جل وعلا ورفعة. فقد كان يحبه من قبل ويعطف عليه أكثر من إخوانه فزاد بذلك، زادت محبته ليوسف عليه السلام وصار لا يصبر عنه ويتخوف عليه. وقد كان من قبلنا تحيتهم بعضهم لبعض السجود، وحينما رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم فارس والروم يسجدون لملوكهم قالوا يا رسول الله ألا نسجد لك؟ الصحابة رضي الله عنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء بعد حبهم لله جل وعلا، لا يحبون مخلوقا من ابن أو بنت أو أب أو أم أو زوج أو زوجة أكثر من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أحبوا أن يعظموه بالسجود له. فقال عليه الصلاة والسلام إن السجود لا يصلح إلا لله جل وعلا، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها. فالسجود لا يصلح إلا لله جل وعلا لأنه تعظيم، ومنتهى التعظيم لا يصلح إلا لله جل وعلا ولأنه عبادة، والعبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا. وقد كان من قبلنا يحيي بعضهم بعضا بالسجود، يحيي الأدنى الأعظم بالسجود له. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. من شفقة يعقوب عليه السلام على ابنه يوسف عليه السلام قال له، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن يعقوب عرف معنى هذه الرؤيا وعرف تأويلها. قال يا بني لا تقصصها على إخوتك خشية أن يدركوا منها ما أدرك يعقوب، فيحملهم الحسد والغيرة وعدم الرغبة في أن يعلو أخاهم، أن يعلو أخوهم عليهم، فيكيدوا له كيدا، يعني يتحيلوا للخلاص منه. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تخبرهم بها، فيكيدوا لك كيدا، يتحيلوا للخلاص منك. وما ذاك إلا أن الشيطان للإنسان عدو مبين، فهو يحسن له المعصية ويوجد في قلبه الكراهية، كراهية المرء لأخيه، عندما ينال مرتبة أعظم منه أو رفعة في الدنيا فيوسوس الشيطان للمرء بأن يتخلص من هذا وينمي خصلة الحسد في قلبه. والحسد داء في قلب المرء يضره ويذهب حسناته ويأكلها، فخشي يعقوب عليه السلام من أن يحسد إخوة يوسف يوسف على هذه الرؤيا وما يترتب عليها في المستقبل فيكيدوا له كيدا. وعداوة الإنسان، عداوة الشيطان للإنسان أمر ظاهر بين لا يختلف فيه اثنان، فهو أقسم بعزة الله وعظمته بأن يغوي بني آدم وأعلن العداوة صريحة، والله جل وعلا أخبر بذلك بقوله إن الشيطان للإنسان عدو مبين. والرؤيا ما يراه الإنسان في المنام، قد يرى خيرا وقد يرى شرا، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى ما يسوءه في المنام أن ينقلب عن شقه الذي كان نائما عليه ويطفل ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنها لا تضره رؤياه، وإذا رأى خيرا فيحمد الله ولا يخبر بذلك إلا صديقا. وقد قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. فالإنسان إذا رأى ما يسوءه لا يخبر بذلك أحدا ويدخل عن يساره بعد أن ينقلب على الشق الآخر الذي كان نائما عليه، ينقلب عنه إلى الشق الآخر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تضره رؤياه هذا. وأما الرؤيا الخير فإنه يسر بها. والرؤيا الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام جزء من 46 جزءا من النبوة، وقلما تخطئ رؤيا المؤمن. وبعض ما يرى الإنسان في منامه لا أساس له، يكون من حديث النفس أو مما كان يتحدث به قبل نومه أو مما يفكر به أو يهتم له قبل نومه فيراه في المنام، فهذه لا حقيقة لها وإنما هي من إيحاء الشيطان. وقد تكثر الأحلام عند سوء هضم المعدة أو أن يكون نام على تخمة وشبع، ومن يرى ما يزعجه فيحسن له قبل أن ينام أن يتوضأ وأن يقرأ ما تيسر له من القرآن، وخاصة سورة الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الإخلاص قل هو الله أحد وسورتي المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وغير هذه مما يتيسر له، فإنه يحفظ بإذن الله من الشيطان، كما ثبت في حديث أبي هريرة من قرأ قبل أن ينام آية الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يحفظ من الشياطين بإذن الله. فيحسن أن يتحصن المسلم والمؤمن بآيات الله جل وعلا من وساوس الشيطان ونزغاته. وكذا إذا رأى رؤيا حسنة فيحسن أن لا يعلنها للناس ولا يخبر بها إلا صديقا يكتم ذلك، لأنه ما من صاحب نعمة إلا وهو محسود، كما قال عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليدخل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. فيعقوب عليه السلام قال ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يتحيلوا للخلاص منك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال: وكذلك يجتبيك ربك. هذه علامة حسنة وبشرى بهذه الرؤيا العظيمة. فلعل الله أن يجتبيك ويصطفيك بالنبوة والرسالة ويمن عليك بذلك. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وكذلك يجتبيك ربك، يصطفيك ويختارك على الخلق بما ينعم عليك به من النعم العظيمة، نعمة النبوة والرسالة، وهي أشرف وظيفة ممكن أن ينالها بشر. أشرف وظائف البشر هي الرسالة والنبوة. يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعلمك تفسير الرؤيا، وقد علمه الله جل وعلا ذلك. ويتم نعمته عليك بالنبوة والرسالة، ويصطفيك على إخوانك وعلى غيرهم وعلى آل يعقوب. يتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. آل يعقوب أولاده وذريته، ذرية يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فيوسف عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام هو أكرم الناس. لما سئل من أكرم الناس قال يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل. يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. فيعقوب والده، وإسحاق جده، وإبراهيم والد جده عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وفي قوله جل وعلا: وعلى آل يعقوب. هل إخوة يوسف أنبياء؟ لم تثبت نبوتهم بدليل صحيح. ممكن أن يستدلوا به على نبوتهم، وإنما الذي ورد قوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط هم ذرية يعقوب، فهل هم أولاده إخوة يوسف أم هم من يأتي من ذريتهم من بعدهم؟ فالقول الراجح من قولي العلماء أنها لم تثبت نبوة إخوة يوسف، وعلى آل يعقوب كما أتمها، وآل يعقوب ذريته، ولا يثبت أن يكون المراد هم أولاده لصلبه الذين هم إخوة يوسف. فلا يوجد دليل صريح لا من الكتاب ولا من السنة على نبوة أولاد يعقوب إخوة يوسف. وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. الأب جد، الجد أب كما في هذه الآية حيث قال جل وعلا: وعلى أبويك إبراهيم. وإبراهيم هو والد جد يوسف، وإسحاق هو جده. إن ربك عليم واسع العلم جل وعلا، حكيم يضع الشيء موضعه، فهو الذي يعلم جل وعلا من يصلح للنبوة والرسالة والعلم والإيمان ومن لا يصلح لذلك. فهو جل وعلا يعطي من يستحق العطاء ويحرم من يستحق الحرمان، فهو جل وعلا العلي بأحوال عباده، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول جل وعلا: لقد كان في يوسف وإخوته، يعني ما حصل بين يوسف وإخوته وما حصل من إخوة يوسف ليوسف آيات، علامات وعبر ومواعظ لمن يبحث عن ذلك ويسترشده، آيات للسائلين الذين يسألون ويسترشدون ليهتدوا وليستفيدوا. آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. قال إخوة يوسف فيما بينهم: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. أخوه بنيامين شقيقه لأمه. أحب إلى أبينا منا، أي هذان الولدان أحب إلى يعقوب من سائر أولاده، يقولونه فيما بينهم: إن أبانا لفي ضلال، يعني في خطأ، وليس المراد الضلال الكفر، وإنما خطأ في هذا المنهج. يقولون إن أبانا في خطأ في تفضيله ليوسف وأخيه على بقية أولاده، فهما اثنان ونحن جماعة كثير ونحن عصبة، فليس من حقه أن يفضلهما علينا. ويعقوب عليه السلام فضل يوسف عليه السلام لما رأى فيه من العلامات التي تستدعي التفضيل، والله جل وعلا فضله عليهم، فليس أبوهم يعقوب عليه السلام في ضلال في هذا التفضيل، وإنما هم استشعروا أن أباهم مخطئ في تفضيل يوسف وأخيه عليهم. إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ماذا يفعلون؟ تشاوروا فيما بينهم، ولا يليق بنا أن نسب إخوة يوسف عليه السلام، فقد تابوا واستغفر لهم أبوهم وعفى عنهم يوسف عما صنعوا به، وعلينا أن نتقيد نحوهم بما ورد في كتاب الله جل وعلا ولا نتجاوز. فالله جل وعلا أخبرنا بأن هذه القصة التي هي قصة يوسف أحسن القصص، فمن زاد فيها ونقل من الإسرائيليات وما لم يثبت سنده فكأنه أراد أن يتمم ما يعتقد أنه ناقص عما جاء عن الله، فلا يجوز لنا أن نزيد فيها أو أن ننقل شيئا من الإسرائيليات التي لم تثبت ونجعلها كالمتممة والمكملة للقصة، والله جل وعلا قد كملها وأتمها وأحسنها، فلم يبق فيها مجال للزيادة والنقص. وما نقل في بعض الكتب من قصص الأنبياء أضيف إلى قصة يوسف عليه السلام أمور كثيرة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا أن نأخذ بها، وإنما علينا أن نقتصر على ما ورد في كتاب الله، فالله جل وعلا قال نحن نقص عليك أحسن القصص. قالوا هم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا فيما بينهم ما دام يوسف موجود فلن يلتفت لكم أبوكم، وإنما عليكم أن تتخلصوا منه، فإذا تخلصتم منه التفت لكم أبوكم، واستشعروا أن هذا ذنب عظيم وهذا جرم. قالوا بعد ذلك مباشرة نتوب إلى الله ونكون قوما صالحين، فهم قبل أن يقدموا على الذنب تواطؤوا واتفقوا على التوبة. قال بعضهم اقتلوا يوسف، وقال بعضهم، وقالوا أكبرهم أو أوسطهم الله أعلم، قال اطرحوه أرضا يخل لكم، اطرحوه أرضا لا تقتلوه، القتل جريمة وذنب عظيم، ولكن هناك سبيل للخلاص منه غير هذا الجرم العظيم والذنب الشنيع الذي هو أن يطرح في فلات من الأرض نتخلص منه ولا نقترف جرم القتل، ولن يستطيعوا قتله، وإنما الله جل وعلا ألهمهم أن يتخلصوا منه بهذه الطريقة، لأن القتل لا يمكن أن يصلوا إليه، لأن الله جل وعلا أعده لأمر عظيم وهو النبوة والرسالة، فلا يمكن أن يقتل وهو صغير أبدا، إن الله سيحميه أن يفعلوا ذلك هذا الفعل. وطمأن جل وعلا يوسف بأن أوحى إليه أنه سينبئهم بما يفعلون فيما بعد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه ارموه أرضا يعني في الفلات، فإذا ابتعد عن أبيكم وصار ولم يكن بين يديه خلى لكم وجه أبيكم والتفت لكم والدكم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده، يعني بعد هذه الفعلة وبعد هذا الذنب تكونوا قوما صالحين، تتوبوا إلى الله وتصلحوا أعمالكم فيغفر الله لكم. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، القول الأول قالوا اقتلوه أو اطرحوه أرضا، إذا طرح في ثلاث من الأرض يعني أكله الذئب أو غيره فذهب. قال قائل منهم أحدهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في قعر البير يلتقطه بعض المارة ويذهبون به بعيدا. لا تقتلوا يوسف، فالقتل شنيع، ورميه في ثلاث من الأرض كذلك، وإنما ألقوه في البحر حتى يأتي من يأخذه. لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة، في غيابة يعني قاع وأسفل البحر، في غيابة الجب الذي هو البحر يلتقطه بعض السيارة يعني بعض المارة الذين يمرون في هذا الطريق يريد أن يتزودوا من الماء من هذا البئر فيجدوا يوسف فيأخذوه. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، إن كنتم عازمين على إبعاده عن أبيه فهذا لعله أسهل الطرق في التخلص منه وعدم القضاء عليه، نتخلص منه ولا نقضي عليه قضاء نهائيا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. جاءوا إلى أبيهم قائلين له ما لك لا تأمنا على يوسف، هؤلاء إخوته عصبة جماعة يخرجون إلى البر للسباع والنزهة، فقالوا لأبيهم كأنك غير آمن لنا على أخينا، فإن كنت تأمنا عليه فأرسله معنا يستفيد يرتع ويلعب وينطلق ويتفسح ويستفيد من الهواء، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قالوا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أقسموا وجاءوا بالمؤكدات، فالواو هذه واو القسم واللام الداخلة على قوله لناصحون المؤطرة للقسم والدالة عليه، وإن هذه مؤكدة، فمؤكدوا نصحهم ليوسف بمؤكدات كثيرة حتى يزيلوا عن قلب أبيهم الخوف عليه منهم لينفذوا ما أرادوا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.